عاوز بس انبه ويسر على اخواننا واهلنا، اشتهر بنا قولك مدفع الامساك، مدفع الامساك، وتلاقي المدفع بيضرب قبل الاذان بدقائق معدودات، قبل الاذان بدقائق معدودات. المدفع ده لا علاقة له اطلاقا بامساكك انت عن الطعام والشراب اطلاقا، ملوش علاقة. يعني حضرتك تاكل وتشرب وتأتي اهلك وتفعل ما تريد في الحلال الطيب ما لم يدخل وقت الاذان اي وقت الفجر الصادق. يعني مدفع الامساك ده مولانا ملوش اي اعتبار؟ لا ملوش اي اعتبار. اما الوظيفته بس تهيئة الناس ويعني تجهيز الناس للامساك، والله اللي كان بياكل بقى يبدا يخلي باله، واللي كان مع اهله يبدا يخلي باله وينتبه وهكذا، انما ملوش علاقه على الاطلاق بوقت الامساك عن الطعام والشراب. يبقى الوقت الذي نمتنع فيه هو الفجر الصادق، مش الفجر الكاذب، لا الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. روى البخاري ومسلم حديث علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت الآية يعني أتى بعقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وضع العقالين تحت الوسادة تحت المخدة، وفضل كل شوية ينظر إلى العقال الأبيض والأسود وعشان يتبين له، فلم يتبين له شيء حتى ملأ الضوء، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصباح وقال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي عقالين وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت يعني نواجذه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذا لعريض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض الليل وسواد النهار.